الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب الصدقة عن الميت والدعاء له. صدقة كردن لبني مردو ودعاء خير بوكردني. قال الله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. درسي في شو باسي عنواني بابا كمان كرت شرح مان كرت وحديثة كش مان باسكر. وعن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم بيغ وبيغمر يخوي فرمى عليه الصلاة والسلام: إن أمي أفتلتت واني لا يوا طبعا أو تحريكا أوشتان لا يواني باوا تحريكا إن أمي أفتلتت نفسها. يعني شيء أفتلتت يعني ماتت فجأة يعني لبرا وفاتي كردوا. وأراها يعني وأظنها لو تكلمت أجر مثلا لبرا نمر دايو بوي بكرايا ودرفت لبردميها بوايا بيش مردني تصدقت صدقي بكت بايا. فهل لها أجر إن تصدقت عنها؟ آية أجري دس كبير من لبري أو صدق بكم؟ قال: نعم. متفق عليه. فهم يبالي أمش بريتيا لباسي صدقة كردن بو مردو كوتمان بإجماع علماء دروس صدقة بو مردو بكريا بتاي بدقر من على كاني به كور كجب ودايك بابي خوي بك وغير أوانش. وحديثي دهاتو أفرين عن أبي هريرة طبعا أبريتي لبرو تشاك كردن لغل دايكو بابا بشيك لباشبون لغل دايكو بابا وتاني صدقين ببكي دواي مردلين حيواني كان بسر ببري بسر هجالانا دا بشي كيتو بكي تخيلو بكي تخيلي دايكو باو كي خوت. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث. هذا الإنسان وفاتي كرد وكاني أبتشريه واتهيج الرقايك نامنه كرد ويكي بيبقى إلا لسي الرقا والنبي. يكم صدقة جارية إلا من ثلاث صدقة جارية صدقيك جارية يعني خير صدقية بك لدواي خوي بونو منا بردي دروسك خلق بسرية ببرغين أو برتي لصدقة جارية بونو منا نخوش خانيك دروسك أبو علاج ويخلكي تيا علاج بكري بونو منا مدرسيك ديني دروسك أبو يخلكي تيا فيري علم شرعي بكري خلكي تيا فيري علم شرعي بكري. قال الله قال رسوله برسيم صدقة جارية دوم نفرمي أو علم ينتفع به علمك سود وكالكي ليور بجيري لصدقة جارية. يعني بون منا مسلمانك بارا طبعا ما خوي طالب علمك عالمك علمك هي لكتابة نوسيويتي وأم كتابة لدواي خوي أخوين دريته استفادة ليك لهم بريتيلا علم ينتفع به أو علم ينتفع به بون منهني طلبي بيجا يندو طلب كان خلق بلا إخوابا مكان بريتيلا علم ينتفع به بون منا وتاريكا قيل دقيرة علم ينتفع به. و مسلمانێکیش کە پارە ئەدا بۆ ئەوەی ئەو دەرسە ئەو کتێبە ئەو محاضرە ئەو وتارە بڵاو بێتەوە ئەڕواتە زمنی سەدەقەتم جارییە سەدەقەیەکی جارییە لە دوای خۆی ئەوەیشی کە عیلمەکە بڵاوکاتەوە ئەم بەشی دۆمی گرێتەوە ئەو عیلمی یونتەفع بێ عیلمێک سود و کەڵکی لێ وەربگیرێ هەر بۆیە ئینسانی مسلمان حەقە دەرگایەکی خێر هەبوو پێی کرا هاوکار بێ لەو دەرگا خێرە قسوو و کەمتەرخەمی تیانەکە دەرگایەک بێ کەوە قال الله قال رسوله هيتيا بلاو بكريتا أو ولد صالح يدعو له يا منالك صالحاني هبي دعاي خيري بوبكا أم برتيل السيام يعني منالك صالحاني هبي دعاي خيري بوبكا أو دعاء كي بيغا أما تشني أما السيان منالك صالحان دعاي بوبكا كوات الدعاء قات باوكو دايك دعاء أقاتا دايك وباوك لم حديث السياني فرمو لهني حديث كلا ابن خزيمة وغير أو هاتوا أفرمي مردوك مرد حوشد لدواي خوي بي أغا بلان بقشتي أم سيانة أصلكين أو أنا زياتر فرع بون اللي كان أفرمي أو نهر كراهو أبو عبد الرحمن رابك أفرمي شي أي حفره بون كان يابيك روبارك بکێشێ بۆ لە جۆگەیەک بکێشێ بۆی خەڵک استیفادە بکەن لە ئاوە ڕۆکە لە جۆگەکە ئەو مەسجیدین بە ناو یا مزگەوتێک دروستی کرد بێ دیسانەوە و بیرێکی کەند بێ و هاو شێوەیە بارەک الله فیکم کەفالەتی یەتیمێکی کرد بێ و هكذا ڕاوی مسلم أما جديد كوتا باب الصدقة عن الميت والدعاء لها أفرمين باب ثناء الناس على الميت استعيشي خلق استعيشي مردوب كان خلق استعيشي مردوب كان وعن أنس رضي الله عنه قال مروا بجنازة فأثنوا عليه خيرا بلاي جنازتك تيبربونا استایشی خیری جنازەکە یان کردووە یعنی کەسە مردووەکە بەڕاستی پیاە باش و بەڕاستی پیاە ڕێک و پێک و وای گەورە بەمان لێ بکە بە ڕەحم و فەضڵی خۆی خەڵک کە مردین باسی خێرمان کرد فەضڵێکە تەڵێن ئیبراهیم علیه السلام دوعاکە فەرمی چی لەم بارەوە ئابرا واجعل لی لسان صدق في الآخرين يعني خواي ينواب كي خلق باسي خير ممكن يعني لسان صدقي يعني واب كي خلق باسي خير ممكن عليك السلام فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت يعني وجبت له الجنة بكردي يعني بهشتي بوخوي مسوغر كرد ثم مروا بأخرى جنازي كترين تبرا فأثنوا عليها شرا باسي شر يعني كلمة يعني براسي بيا خرافة براسي بيا واية فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت رسول خاف فرمي مسوغري كرد يعني دوزخ يبخوي مسوغري كرد لو أني إشكالي لا تندروز بي لقل حديثي كتري بيا عمر عيسى الله والسلام وشو تاني رسول خاف فرمي عيسى الله والسلام لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا جنب مردوم أدن سبي مردومه كان او انشونو بلا اخوي اخويا يعني شونو بلا او كارو كردوي كان جامي انداب اي شون اللي رفع اثنوا عليه شرا اكريبا شن جوابي ام اعتراض بدينا ويا كم بلين ليرا افرمي فاثنوا عليه شرا سيان بي خرابة ليرا افرمي سبي اموات جوابي كتير اگر لم جوابه ببينوا جوابي كتر كجوابي زور دقيق وعلمية لا تسبوا الأموات مسلمان ونا مسلمان وكافر وغير كافر أقريتوا عامة بلان أقر هاتو كافريك فاسقك باس كردني مصلحتك بو باسيك بو أوي خلق بند ورقرن وبو أوي خرابة كالان وازل خرابة كاري بين النلن بعد واي مردن ما خلق باس منك بو يدرس باسيك بعكسي أوي خلقك مصلحة شيء كسيواء أمري بيا وخراب تماشا أكي لقرقا كيان كذا دمي سلامت نبو بلان بونا باردار ودولة من بو يا بربرسي مسؤولية بو خواف الله كذا شأني وبالي أم فأثنو أمش ليرا ملاحظة يكي ترمى نقل سيدو أي حديث يكتب إذني خواهي قالوا أرو مسألي أو جوة ثانية شايتي أهلي خرابة حسابني ليرا أبي أهلي إيمان بلين بيا باشو أو ساحسيبة أبي أهلي إيمان بلين أو ساحسيبة نقل أهلي خرابة واتفا سقو فاجر كاني ناو أمتي محمد وتيان فلان كشاني وبالي وحسابني أبي أهلي تقوى أهلي خير أهلي صالح بلن بيا باش وبيا برس أو سحسيب أفرف أثنوا عليها شرا كواتبوا مصلحة باسي خلافاكي فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما وجبت يا رسول الله مسوغري كد يعني شيء قال هذا أثنيتم عليه خيرا أما استايشي خير تانكر يعني جنازيكم فوجبت له الجنة بهشتي بمسوغر وهذا أثنيتم عليه شرا أي مش استايشي شر تانكر فوجبت له النار أو أقري بمسوغر به أنتم شهداء الله في الأرض إيوه الشاهد شاهدي إخوان لسال أرس أنتم شهداء الله شاهدي إخوان لسال أرس أم أنتم أهل علم خلاف يعني أنتم يعني أنتم الصحابة أم أنتم يعني أم أنتم بريتيا لا إيوي مسلماناني خلص باكا كان تايبتا كان أهل تقوى وأهل دين وأهل علم وأهل عبادة على الصحيح عام لهمو سردميك صحابة وغير الصحابة اللواني شوين بي صحابة يعني رقرتوها لا علم وعمل ويقول بشن كنتي صحابة من بكيري برحم بخوي متفق عليه أم حديث إيش متفق عليه طبعا ما فائدي زوريتي أم حديث هيكي لو فائدانا تسكيب يغمر يخوى أبو أمتي عليه الصلاة والسلام أو إيش مصداقي تسكيه إخوايا تبارك وتعالى كافر كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا له منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون كواتا أمتي إسلام شهيدي سر أمتان حتى لقيامتا نوح دي قومك يلن بيامك أدنا قيان بيامان الله إخويا قيان دم الله شهيدت الله أمتي محمد شهيدت أمتي محمد يلن شهيدتي أدن عليه الصلاة والسلام الله إيه ولت لك شهيدتي أدن قومي نوح دي نبي نيوا الله إخويا يقول القرآن لباسي كذ يمش بالرومان بيك وإخويا يقول شهيدتي قبول لك وعن أبي الأسود قال قدمت المدينة فجلست إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فمرت بهم جنازة هاتم بو مدينة شو من ملسي عمر يكون الخطاب دانشتم من ملسك دانشتبون على جنازة يكتب أربو فأثني على صاحبها خيرا استعيش خيري فالله كابرين مردو ينكر فقال عمر وجبت راسي مسو قريكر ثم مر بأخرى جنازة يكترتي أربو فأثني على صاحبها خيرا استعيش خيري كابرا ينكر فقال عمر وجبت ثم مر بالثالثة يتمرد فأثني على صاحبها شرا فقال عمر وجبت وتي أوجم سوغريك فقال أبو الأسود فقلت وما وجبت يا أمير المؤمنين أمير إيمان دارا وجبت يا مسوغريك قلت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الله اشتيك مد في أمري خواتي يعني لقرفان خو مقسم لك أمش أصل لقصي صحابة أقوال كان ينشي به لبيغمري خواري أن قلت به عليه الصلاة والسلام أربو إلهي هنيق العلماء قول الصحابي حجيه أقر مخالفي نبيت يعني قول الصحابة بيت السيبشو ين إجماعي لسراء يعني هموين يعني قصيك يان كردوا هموين قصيك يان كردوا لسراء يقصى كوكنا وإجماعا حجيه يان صحابة هني كان قساء كان هني كان بيدن قبل إجماع السكوتي في الله مش لاي زوري كان حجية بتعبتي سردم الصحابة جوري كتير جبريتي اللي ويكوا خلاف لا هر للصحابة وهاتبي هني كان قبل كان وتو هني كان قبل كان وتو أما لم حالته قول بعضهم ليست ليس بحجة على بعضهم الآخر قولي هني كان نبت حجة بس هني كتريانا شكرا الحجة بأسا حجة كان وكل أصول باسا كريتشي كان متعارضة بالنوكات فبهي قولي كسي نبت حجة بس الكسيانا بلام أقر هاتوا لهني للصحابة وقولي قاتبوا لصحابة يترون مخالفين هاتبوا أملي لخلافة تندك ليري وزور جال أصول باسا كريزية الآمية يعني قول بيل هني للصحابة نهت وخلافي أوا نهت وخلافي أو قولة أأمتاني هني كلام قولي صحابي حجي مثلا ألا متاني كلام قولي صحابي حجي فبويا الله قلت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اشتيك ملك في عمر خواتي وثمان أما بلقي لسرويك يا بابلين شاهد بويك الصحابة أصل لقصة كان لبي عمر يمي عليه الصلاة والسلام حربي لما ذاهب كان هني كان ولما ذهب أبو حنيفة رحمه الله قولي الصحابة أخاته بيش قياسه قولي الصحابة أخاته بيش قياسه يعني أقربيته قياسا وكو قياس وأصول قياس أم قصة بأوابه أم حكمة بأوابي دي لبلان برا قولي الصحابة يكمان بيه دجي أو يوتبه قولي الصحابة كولا قري قياسك يوازل إيه يعني بون منا لبيع عينيا بون لا يحنف كان بون لبيع عينا بيع عينا بجوري أصوليا ألين حرامنيا بلام شنك لآثار للصحابة وهاتوا بون أوان الصورة كيدا يك عايشة جرنا وكزيد يكوري أرقام رزاي خوالي بروجك اشتي فلوشة آفرت يبا هاي صدر هم دوالي أسيندو بشا صدر هم أفرين بئس ما شريتي واشتريتي وبزيدي كوري القمش بلي أن الله قد أبطل حجه وجهاده بلي أخوائي قولت شي حج وجهادي قال أخوائي بشري كرده معروف مشهور قصية كلا تشيرك كلا أصولي فقط أي هي النور بو لبري بيع عينيك فلبل أم أثري صحابة حنفي كان ألين شي قياسي أنواز لي هناك دروس تبوية وتيان حرام بيع عينه واضحا فبويا أفرمي اشتياك مود لبيغمرم أو مود كبيغمر وتبي عليه الصلاة والسلام فبويا علماء زوجة رجل الأصل في قول الصحابي السماع لبيغمر بسبي عليه الصلاة والسلام لبيغمر بسبي عليه الصلاة والسلام لبل أمشى تاني ألين مذهب السلفي أو لا مذهب السلفي أعلم وأحكم ألا مشى تاني زوجة الخزمة تانا كم بتايبتي لمروش قارة بتايبتي لمروش قارة خلكان يق مقصود يعني بانوازي أهل سنة وجماعة كبانوازي سلفيته بشيوازي قوينيكين كخوياني يعني أما شنجال درس كان خزمة مكردون وإستج دوباره ودباره كما لخزمتان برأو سلفيتي بالرومان بي اي تي بريتيا لحمان أويك أهل سنة وجماعة زريق لو زياتلو لو كم ترنيه أجرنا خواتو شاهد بريء لوي زياتر بلا منهج كتاب السنة بفهمي سلف الصالح بريء خواتو شاهد ولا من هيج كسي أو يكبر رومان بيتي وندين الله به إنساني مسلمان مأمورة بشوين كوتني وحي واتبع ما يوحى إليك بيغمال عليه الصلاة والسلام وأمتك إما مسلماني خوابتي فلماني بيكردوين وشويني وحي كوين وحي شيئا قرآن وسنة أما مأمورين شويني أمدوانا كوين مأمورين شويني سلف صالح كوين استقلالا بلكو شويني تفاسير فهمي صحابة برزكان كلبي شواياني سلف صالح بو كتاب بو سنة بو وحي كوحي دابزي وشون خوين نوين بو كدو شون لي حاليبون بو تيج أوان لبرزور أسباب درس كم أونية والله مر بخير أخوي قول التسكيك تبارك وتعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه ويتبع غير سبيل المؤمنين مؤمنين كي لنا صحابة كان رضي الله عنه هروها أوان أما دي دابزيني وحيب آيتك دابزي أوان لنا واقع كبون شون بوا شون دابزي وواقعك شون بوا تفسيرك بو كدو رسول يخوا شون ليك دانو يبو كردو أوان أعلم ترن بواقعك فلبر أم أسباب أنا فهمي أوان من خصت بيشي غير أوانه ألي رشا وبدع كان جدابون وبرز كان الشيعة أبيني قدري أبيني خوارج أبيني رافضة أبيني ألي روج يابونه الشيعة هادن سيري أو فهمي النكرد هنيك الصحابين قرد بوخوين وتيان أمانة هرشي بلين طواوة وأوسى يهود كومل يهود وكعبد الله كوري سبي يهودي وأوان هاتن بون السرمشقي أمانة وكومل الدروين كربنا هنيك لو الصحابان وكبيانو تري آلو بيتي بيغمر عليه الصلاة والسلام لباي خوين البرزيان كرو بريان آسي بيغمر عليه الصلاة والسلام عصمته هنيك يمرين آسي خواوة هني كتير هاتن دي سانة وبيرو بوشو نكان جودا وجودا بون بهوي نقرانو بو أو فهمي أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وباقي الصحابة برزة كان لسريبون شون لدين حاليبون شون لقرآن شون لسنة حاليبون نقرانو بو أو هم خلافة لنا أمتي محمد دروز بو أو قصانا باش ببيس أسبابي دروز بوني خلاف ألي رو دروز بو أما يالله أسماء وصفات آوالي أكما أما دروسيك قلت من ملزم لي يعني بزانم أبو بكر عمر وتوين أمر روها كما جاءت أو زعي الله أمر روها كما جاءت سفيان الله أمر روها كما جاءت ربيع عيرا الله أمر روها كما جاءت عطاء وشعبي وكي وتوين أمر روها كما جاءت كاكي من ملزم لي مذهبوهم أحكى مذهبوهم أسلم تي مذهب السلامة ترى راسي تو بلي أمر روها تي برينا أو آيات الصفات أنا آيات كاني الصفات شون هاتو تي برينا تي أنا مسلامة ترى تو لكو بيجي أما واي ومعنى كي واي وبو معنى دي براسي ما سلامتي سلامتيني أوان اعترافا كان بوا أظن أمر يجي إيه مكتين أظن أما بمعنى نايا بمعنى تي آوايا آوانيا بيقول ما لما لواني توشي دوزخ إيش مامكا لواني توشي لادان إيش مامكا أو الصحابة وتوانا تي برينا تون هاتو سلامة ترى بلام أما إيه ما حكي ما نترى وأنا اعترافا كان بوا كما تبي سلفواني ومن زورك يعني بينو لخويا دكتوبي خويا أنا زورك يعني بينو دان بوا أنن كوا أم طريقي إيه ما طريقي خلفي بيعلن أو أي أوان طريقي سلفي بيعلن طريقي سلف أما خويا قصي خويا نص قصي خويا تان بوي يرمو هو أو أي سلف أسلمت له أو أي إما أحكمت له يا بلام إما ألين مذهب السلفي أسلم وأحكم شو كان معقول نيشتيك سلامة تربي وحكيمانة النبي ين بابلين أو أي وكا ألين حكيمانة تربي ناكل يشتي حكيمانة تربي وسلامة النبي يعني هو شيء متناقض يعني أبدا نقول لشرح حموي الشيخ رحمة الله عليه بس يكون دوزور لشرح كيد رجمن بيدا لشرح حموي بوي بقرن بوي إنه الشيخ بدور ودريجي مناقشة إن بابت أنا كذا خصمة أنا ممكن أما واي كرد وأم طائفة أنا دروز بو وهنيك أيانه مذهبي أهل السنة وجماعة جيا كانوا لو أنا هنيك بيل لشون كوت وكاني مذهبي سلفي كانش أجاي لخوين وبيه أهل السنة وسلف كان ليك جا كاتو بيان كات الجماعة وكوش ونم جماعة أنا هن أو أجاي لخويني يعني أو بنيازي حزبك أو جاري قريك يتي سرتات ووكي بشيني أقرنا أم منهج منهجي أهل السنة وجماعة وأو مسألش هلية كاتي ألين بونونا راس إما أم من أهل السنة وجماعة بلام خلقي زور دروز بو هم يلي اهلي سنه جماعين اي ما تشيب كاين اي غير ما شتيب كاين خمان جيا كاين نا ما سهو براسي بلا الشيخ الباني رحمه الله لواني بوت الشيخ الباني وايوتوا بلا ما سهو اقرنا لسل لازمي اما بي اقر روجيك للروجان خلقان تريش بخوان ينوت سلفي ان جابي ناوي ترل بجيري جامع شنو وابي نا أمنا وهر خوي بخوي لكونوا علماء بكارين هناو علماء لكونوا بكارين هناو رحمة الله عليهم بويا كسك بخوي جينا للسلفي بلي السني بما ناسائية قرنج لاي إيمي مسلمان وإيمي أهل السنة لسر مذهبوني أهل السنة جماعة نقناو يخوت يعني بقولنا كسك بلي والله إلا أبي بخوت بلي سلفي إلا بخوت نلي سلفي تو سلفي هذا بدعة من الدين أم تصرفا أم إلزاما بدعية كالدين إخوائي أما ألين أبي منهج مذهب دوكو مذهبي سلف الصالح بي أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وباقي الصحابة كان يترو سردما زرنا وقرون مفضلة كي رحمة الله عليهم أجمعين. أما أوباما وزيك أيك خلق جيران ويبو لا يبيغمر عليه الصلاة والسلام وبولا الصحابة برزكاني كتشوار خليفة راشدك وباقي كيتريان العشرين بشرة وأصحابي بدر وأبيعة رضوان وباقي أصحابي بيغمر عليه الصلاة والسلام باشا نواني شوني أنكبتون بشاكا باشا نواني شوني أنكبتون بشاكا والذين اتبعون بإحسان رضي الله عنهم ورضوا أفرمي قلت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أيما مسلم شهد له أربعة بخير هل مسلماني تشوارك شايتي خيري وابدن أدخله الله الجنة أيها الإخوة باشته الله أكبر قلنا وثلاثة قال وثلاثة سيانش به أو تشوار جاء فرمي سيانش به فرمي سيانش به فقلنا واثنان عمر عليه وثمان يا رسول الله أي قرتو مسلماني شاهدي خيري ببدن قال واثنان ثم لم نسأله عن الواحد بس يعني يكمع لأنك رأيك مسلماني شبهي والله هل شو تباشتو سبحان الله كواتا أم ملاحظة أم حديثة ملاحظة كتا أم خاتب ملاحظة كمان شيبو وثمان بس ملاحظة أهلي صلاح أهلي شاكا إيمان داري كي باش وريك نك إيمان داري كي فاسق نك إيمان داري كي مبتدع نك إيمان داري كي قمرة نك إيمان داري كي سد شباب أهلي صلاح أهلي علم أهلي طاعة بخاص الحاوة كان بلين براسي بيه باش صلى الله من فضله وكرمه فلما رواه البخاري بخاري روايتي كردو بخاري روايتي كردو بابو فضل من مات له أولاد صغار أو باب شطاب باب ثناء الناس على الميت ليرى فرم باب فضل من مات له أولاد صغار بشيك لباري أو يكسيك هني منالي وردي هبيب بمبرن وعن أنس رحمه الله ورضي عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم هيج مسلمانك نيه يموت له ثلاثة لم يبلغ الحنث سيمنالي بمري نقش بيتنا حنث يعني الإثم نقش بيتنا التاوان يعني نقش بيتنا التمني بياوان كيتر تاوان لسد بنوسري أو بمعنى دي أسلوبك بلاغي بقوة لم يبلغ الحنث نقش بيتنا التمني كتاوان لسد بنوسري يعني بالغبون ليه لما بس بالغبون إلا أدخله الله الجنة إلا أخوائي خاتب أشتوى تبارك وتعالى لأن لفظ تلاته طبعا أخواني إن شاء الله خويك ولا آقر تشيكا حجبه الله عن النار خويك ولا آقر باريزي لرواية تلاته فرمي خويك ولا تبارك وتعالى وكل رواية داهات وشين خزمة إن شاء الله تعالى آقر بريناك إلا تحيلي قسمنا به فالرواية كان آواهات لو بالو فرمي هيج كس يكني سيمنالي بمري نقا نتمني بالغبون إلا أدخله الله الجنة إلا خواهي ولي خاتب أشتوى كي خاتب أشتوى أفرم ما من مسلمين أو مسلمة خاتب أشتوى باب كي خاتب أشتوى إلا أدخله طبعا الله مسلم أي أقل آفرت يبيه أبجروها أفرم إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياه خواهي يقول أول نبر رحمة بلا نبر أو من ناراني بردونة يوى برحمي أوان بهوي بزيهات نوي بو من أوانا باكو داي شيخ خاتب أشتو بلام كي أبي الصبري بي نبي كمرد الناس شكريبك فما شاء الله فضل الزور كوري براسي متفق عليه حديثيك متفق عليه طبعا واد الله بلام أنك تعقيبي عن كردو ألين من أفراد البخاري ألين لأفراد بخاري عن شي أفراد بخاري يعني تنهى بخاري هنا مسلم رواية نقول شكون متفق عليه يعني بخاري ومسلمش ويا ملاحظة لا إخوة أما شبه أبدا أفرمي رحمه الله وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد هيج كسيني لمسلمان سيمن علي بمري تمسه النار إلا تحلة القسم يعني يوني من عليك بمري وعقل بريك إلا مقد أو نيتحل قسمك ليلة فرميسي حديث ذاته شنو خزمتي إن شاء الله معلوماتي زيادة المان بيده فأفرمي يركس يكسي منالي بمري ونبي برواتا آقرو إلا ما قال تحلي قسم نبي تحلة القسم بلا برزة كان يعني أو آياتيك أفرمي وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا هيج كس يقني لي وإلا أبي واردي بردي صراب به فبويا أهل علم رحمة الله عليهم لبارئم آية خلاف يعني لبارئم حديث الشرع شون شوني إلا وإن منكم إلا واردها هني كان بيتي العبور العبور على الصراط عبورة فبوي أغري كبرك هر أو عبوري كبريك كبري بس بردي صراطة يا بربي كم رد أهل علم هذا فرم رحمة الله عليه فبوي فرمي أغري برنا إلا تحلي قسمي تحلي قسمش قسمك كديالة لا تعني سوين تحلي قسمش يعني جيب جيكرني سوينك آية كافرين وإن منكم هيج كس يكتاني إلا بواردي كوبي بواردي بردي صراط يعني قال والدي آجر بتقديرك واك إلا أبي وإن منكم إلا واردها إلا أبي واردي بردي صراب فبويا اللي رجع فرمي تحيلة القسم أو التحيلة بوي السوينك جيب جيب السوينك بروات الشوين خوي أو يعني تحيلة القسم حديث ذاته بيشو بيش مثل حديث ذاته فلم متفق عليه وتحلة القسم قول الله تعالى وآياتيك أخوة يقول فلم وإن منكم إلا واردها والورود الله ورود جبريتيلا هو العبور على الصراط بريتيلا تيبرهم بس بردي صراط وهو جسر منصوب على ظهر جهنم عافانا الله تعالى منها فلم بريتيلا جسريك دان راوة منصوب يعني دان راوة لأسر بشتي جوزخ أخوة يقول بيوي منك وبمن باريزيلو برده وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه لأبي سعيد الخدري قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أفتك هذا خزمتي بيوم عليه الصلاة والسلام فقالت يا رسول الله ذهب الرجال بحديثك فاجعل لنا من نفسك يوما نأتيك فيه يا رسول الله بيوان سهل هو بيوانك هل بيوان هانا الدور تق بيان لقصة كانت بي مش حزكين اسفاد لقصة كانت بكين روجيك من بتر خان كتا كم لفر ما اشتكاني برزت بي رسول الله عليه الصلاة والسلام لاري نبو فأفرت كوتي فاجعل لنا من نفسك يوما نأتيك فيه تعلمنا مما علمك الله تعالى لو ما نفيرك كخوي قول فيري كردي طبعا هم بريتيا لحرصي أفرتاني الصحابة بو علم حرصي أفرتاني الصحابة وعلم أربويا أفهم رحم الله نساء الأنصار رحمة إخوال أفرتاني أنصار بي حياة ريقري ليني يكردن لفي أربوني علم أروها حديثك أم سليم إن الله لا يستحي من الحق ويكفر شرم لحقناك آية كسيق لأيما غصلي لسرى أقرتوشي لشقراني ها وكان من تندين آثار معنى لو بالا وكعافلتان أبي حرز من لسر تعلم علم شرعي فيري علم شرعي بن فبوي هات نسا خزمة بيغم عليه الصلاة والسلام لأنه شكانا لبشتي بيغان ونوجيان كردوا بيغان بونونا درز بيوتن أوان لدواي درزك ورزي ينظم أوان بون بلام هنك بين هب ولا بين رزي بيغان ورزي عافلتان بوي لكاتي درشونا عافلتان هربوي كنوجي السلام دراوت وزوها لنساون توزيق وستاون تاونا عفرتان درشون أو سابياون درشون أفرمي اجتمعنا يوم كذا وكذا فلان رج بيمكري أو رجعنا كوبنا وديم فاجتمعنا وانجلو رجع كوبنا فأتاهن النبي صلى الله عليه وسلم فعلمهن مما علمه الله شو خزمتيا لو يخوا فيري كردو فيري كردن ثم قال ما منكن من امرأة تقدم ثلاثة من الولد عفرت يقني لي وسيمنا لي بمري إلا كانوا لها حجابا من النار إلا أبنى هردبوا إلى دوزخ يعني أقري دوزخ نعيسو تاني نسأل الله فضل لي وكرمي قال أقري دوزخ منه يوجب بارزي فقالت امرأة واثنين عفرت يقولي أي دوان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم واثنين دوانش متفق عليه. طبعا الراوي قال هني حديثه حديثه كي محمد يقول اللي بيده توا الله يقدر بشتان وتايا يكيك لو أنا بي وتايا يكيك الله لو أنا بمان وتايا يكيك إيش بله لو أنا واي بفرم باه الحديث محمد يقول اللي بيده كي كلا صغار الصحابة. فسيدي فضلي إخواك ورحمتي إخواك تبارك وتعالى يك من علي شد يا دوم من علي النص كافر من دوم من الله بيأك دوم من علي بمرة ابن حجاب ولا أقدر دوزخ براسي من همي سلوى ضل ذهنا وسبوري بو إنساني مسلمان ديني براسي سبوري بو إنساني مسلمان ديني بو أبي إنساني مسلمان أغير لما ببراسي أفرمي باب البكاء والخوف عند المرور أما ينبو درسي ذاته. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.